والله الذي لا إله غيره، لو كل أحد منا كل واحد قام بهذا الفعل والله لقطعنا ألسنة هؤلاء النمامين. ولكن للأسف الشديد عندما يأتيك الرجل ويقول لك فلان قال فيك وقال فيك تفرح وتقول له سيرى مني ما يرى. لا، ليس هذا هو العلاج، ليس هذا هو العلاج، ليس هذا هو الدواء، ليس هذا هو العلاج. جاءك نمام قال فلان قال فيك كذا وكذا، فقل له يا عبد الله اتق الله، اتق الله، لأنه كما قيل في يعني المثل الدارجي، اللي جاب لك يدي عنك. إذا هو جاب لك هذه النميمة يستطيع أن يذهب للغير ويقول فلان قال فيك كذا وكذا، لأنه مريض، مريض القلب، والله المستعان، هذا مرض، نسأل الله السلامة والعافية، مرض خطير، مرض فتاك، يفرق بين الأخ وأخيه، يفرق بين الزوجة الزوج وزوجته، يفرق بين الأحباب، بل النميمة تكون سببا في الحروب. فكم من دولة قامت يعني بينها وبين الدولة الأخرى حروب طاحنة بسبب النميمة. نعم عباد الله، فمن أسباب الفرقة والاختلاف من أسباب الفرقة النميمة. نعم، أيضا من أسباب الفرقة الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور. وكنا البارحة تكلمنا في هذا الأصل العظيم، وهو أنه لا يجوز أبدا الخروج على ولاة الأمور وإن فسقوا وإن فجروا ما لم تروا كفرا بواح لكم فيه من الله برهان. فالخروج على ولاة الأمور من الأسباب المؤدية إلى الفرقة، من الأسباب المؤدية إلى الفرقة. نعم عباد الله، فلهذا يجب أن نكون على حذر وأن نتقي الله جل وعلا في ولاة أمورنا، وإن ظلموا وإن فجروا فإثمهم سيسألون يوم القيامة. أما أنت يا عبد الله أدي ما عليك، أدي ما عليك، وظلم الحاكم وجو الحاكم أنه سيسأل عنه غدا يوم القيامة، يوم الخزي والندامة. يعني فهذه من الأسباب المؤدية إلى الفرقة. وأيضا من الأسباب المؤدية إلى الفرقة عباد الله يعني الطعن في العلماء، الطعن في علماء الأمة، وعدم طاعة العلماء، وعدم تقدير العلماء. العلماء لهم مكانتهم عند الله جل وعلا، مكانة العالم مكانة رفيعة عالية. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء، أي الذين يخشون الله جل وعلا هم العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما ومعرفة برب جل وعلا كلما ازداد خشية من الله جل وعلا. فإذا نحن لا نحترم علماءنا، إذا نحن لم نقدر علماءنا، وأصبحنا كما هو حال الكثير من أهل البدع والأهواء، أي نعم يعني نصبح نطعن في العلماء ونقول فيهم ما ليس فيهم ونتهمهم بالتهم الفاجرة، هذا مرجي وهذا كذا وهذا كذا، هذا يكون سببا، هذا سبب من أسباب الفرقة. أي نعم، ومن أسباب الفرقة عباد الله أهل البدع والأهواء. البدعة من أسباب الفرقة، والبدعة أمرها خطير وشرها مستطير، فهي دهليز الكفر والنفاق، تؤدي بصاحبها إلى الكفر عياذا بالله، وتؤدي بصاحبها النفاق. ولهذا جاء عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. إبليس يحب البدعة، أحب إليه من المعصية. لماذا عباد الله؟ لأن البدعة صاحبها يعتقد أنها قربة تقرب إلى الله جل وعلا، ما يرى بأنها معصية، يراها قربة يدعو الله جل وعلا أن يتقبل منه، وقل أن يتوب، قل أن يتوب، لأن صاحب البدعة قل أن يتوب، وإذا تاب فإنه ينتقل من بدعة إلى بدعة أخرى. أما صاحب المعصية، صاحب المعصية يدعو الله جل وعلا المغفرة والتوبة، يسأل الله جل وعلا المغفرة والتوبة. هل رأيتم صاحب معصية تقرب بمعصية إلى الله جل وعلا؟ يسرق ويقول اللهم تقبل مني، ها؟ يسرق ويقول اللهم تقبل مني، يزني ويقول اللهم تقبل مني، أبدا، لأنه يعلم بأن معصية. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن صاحب المعصية لا، البدعة لا يتوب، أما صاحب المعصية فإنه يتوب، يتوب لأنه يبكي ويندم ويعتقد أنها معصية. أما صاحب البدعة قل أن يتوب. والذي مزق هذه الأمة، والذي شتت شمل هذه الأمة، والذي كان معولا من معاول الهدم في هذه الأمة هم أهل البدع والأهواء، هم أهل البدع والأهواء. نعم، أهل البدع شرهم خطير. لهذا عباد الله لا يجوز أبدا مجالسة أهل البدع والأهواء، لا يجوز مجالسة أهل البدع والأهواء، ابتعد عنهم واجتنبهم، لأن أهل البدع والأهواء كالعقارب يدسون رؤوسهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. أهل البدع شرهم خطير، ولهذا لا يجوز أبدا لا مجالستهم ولا سماع يعني كلامهم ولا سماع أشرطتهم. نعم، الحمد لله بعض الشباب اليوم يقول والله أنا نسمع لهذا فلان وفلان لأن كلامه يؤثر في النفس، يعني هذا خطيب مفوه يعني يؤثر يرقق القلب، لكن إذا سمعت ابن باز أو سمعت يعني الألباني أو سمعت الشيخ صالح العثيمين أو الفوزان يعني كلام ما يرقق القلب، ما يرقق القلب كلام هؤلاء، كلام هؤلاء قال الله قال رسول، أي نعم، كلام علم. أما هذا الكلام الحماسي وكلام يعني إيه يبكيك ثم بعد ذلك يوقعك في البدعة، إيه هذا؟ يا ليتك لم تبكي، أي نعم يبكي، نريد البكاء، نريد ماذا؟ البكاء. القرآن فيه ما يبكي، نعم عباد الله، آيات، لما تقرأ آيات النار وعذاب النار وما يلقاه أهل النار من العذاب، نعم عباد الله، يعني الإنسان يبكي. نعم القرآن فيه ترغيب وترهيب، وكذلك السنة، أئمة السنة، أئمة الحديث ذكروا في كتبهم يعني باب مثلا البخاري، باب الرقائق، أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في ترغيب وترهيب، وكذلك أئمة الحديث يعني مسلم وغيره من علماء السنة علماء الحديث، إلا وذكروا يعني في الترغيب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تسمع لهؤلاء القصاصين وتبكي ثم يوقعك في البدعة ويجرك إلى ما لا يحمد عقباه، ماذا استفدت يا عبد الله؟ لهذا لما سئل العلامة شيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن سماع سيرة صفر الحوالي وسلمان العودة، صفر الحوالي وسلمان العودة، قالوا يا شيخ عندهم الحق، هذه الأشرطة فيها شيء من الحق، قال الحق الذي هو عندهم هو عندنا. طيب الحق الذي عند صفر الحوالي وعند سلمان وعند فلان وعند فلان ألا يوجد عند ابن باز؟ ألا يوجد عند الألباني؟ ألا يوجد عند الشيخ ربيع؟ ألا يوجد عند الشيخ صالح العثيمين؟ ألا يوجد عند الشيخ صالح فوزان؟ الحمد لله إنما يكفينا بحمد الله جل وعلا علماء الأمة. لو تسمع عشرة ابن باز، والله لو تسمع عشرة يعني صالح الفوزان، لو تسمع العثيمين أو الألباني أو الشيخ ربيع أو الشيخ مقبل أو الشيخ، هؤلاء الكبار من أهل العلم، والله الذي لا إلى غيره تحتاج إلى عمر طويل لتسمع هذه الأشرطة وتسمع هذا الدرس، لأن علم، قال الله قال الرسول. أما تبكي ساعة ثم يوقعك يعني في في هذه في حبالهم أهل البدع كما هو نار اليوم، يعني يدفعون بالشباب للجهاد، يعني كما يقول في سوريا وكما يقول الجهاد يعني في يعني في العراق مع جماعة داعش الله المستعان، ويشجعون الشباب يأتون إلى الشاب ويقول أنت تصلي؟ أي نعم أصلي وأصوم. تريد أن تدخل جنة؟ يعني تريد أن تدخل جنة الآن، تريد أن تدخل جنة الآن. طيب الأمر سهل، فيقول وماذا أفعل حتى أدخل جنة الآن؟ فجر نفسك، يعني إيه أدخل إلى يعني مكان، فجر نفسك، أقتل هؤلاء الطواغيت، أقتل هؤلاء الكفرة وأنت من أهل الجنة، خطوة بينك وبين الجنة. مسكين بعض الشباب مغرور مغر بهم، بعض الشباب مغرر بهم ملبس عليهم، قال لك الجهاد يعني في سوريا. نحن نعتقد أن بشار الأسد نصيري علوي خبيث عليه من الله ما يستحق، أسأل الله جل وعلا أن يدمره تدميرا، أسأل الله جل وعلا أن يدمره تدميرا، أن يدمره وأعوانه تدميرا. لكن الشعب السوري أنتم ترون اليوم بعض الشباب يذهب فيموت، يموت يعني، وكم وكم وكم من ضيع، وكم من شر، كم شرد من نساء وأطفال ورجال وإلى آخره، وكم وكم وكم. أي جهاد هذا؟ جهاد يعني فيه في العراق مع داعش، مع داعش التي تكفر يعني حكام المسلمين جملة. وإذا لم تبايع هذا الذي يسمى يعني من يعني هذا البغدادي يسمونه أبو بكر البغدادي، إذا لم تبايعه فأنت لست يعني إيه؟ يعني لست مسلما، أنت لست مسلما، لأن لا بد من مبايعة يعني البغدادي، وإلا فأنت ماذا؟ فليست لك بيعة. ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، والله المستعان. فأهل البدع والأهواء بارك الله فيكم يعني من أسباب البدعة، من أسباب الفرقة. لهذا اجتنبوا أهل البدع والأهواء، وعليكم بأهل السنة، عليكم بعلماء السنة، عليكم بالسنة، تمسكوا بها. وكما قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها ماذا؟ غرق. من تخلف عن هذه السفينة غرق. لهذا إخوتي في الله، هذه كلمة موجزة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، كلمة موجزة يعني في أسباب الفرقة والاختلاف. فوصيتي لكم ونصيحتي لكم أيها السلفيون أينما كنتم، أن تتوحدوا وأن تجتمعوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أقول أن أحيانا قد يصدر من هؤلاء منهم من ينحرف، من بعض هؤلاء الدعاة من ينحرف عن عن عن الجادة، ويكون ذلك السبب في الفرقة. لا أبدا، الشباب لا يختلف على فلان ولا على فلان، لا يختلف على فلان وفلان، لا نعادي بعضنا بعض ولا يعني إيه نتفرق ونتمزق من أين فلان أو فلان، بل علينا يعني بما كان عليه سلفنا الصالح، وأن نلتف حول علمائنا الكبار، وأن نستفيد من علمهم، وأن نأخذ بنصائحهم. إذا قال علماؤنا فلان هذا مبتدع ضال، فما علينا إلا أن نقول مبتدع ضال. وإذا قال علماؤنا اسكتوا لا تتكلموا، فما علينا إلا أن نسكت. نعم عباد الله، ولا نتفرق ولا نتمزق ولا يعادي بعضنا بعضا من أجل فلان أو من أجل علان. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أي نعم، نحن سنسافر غدا إن شاء الله على الساعة 3:30 صباحا، الساعة 3:30 صباحا إلى هذه مدينة يعني إلى مطار يعني اسمه إيش؟ شارلوغوا. اسمه إيش؟ شارل لوروا، شارل لوروا يعني الملك شارل، وهكذا ولا شارل الملك شارل لوروا، لوروا هو الملك. فنذهب مسافة يعني ساعتين إن شاء الله تعالى، ونصل إلى مرسيليا غدا على الساعة 8:00 إن شاء الله تعالى. فأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بارك الله فيكم. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc il dit le Cheikh, Fidahullah Ta'ala, parmi les fondements qui est répété, l'obligation de s'aimer et de s'unir et la mise en garde contre la division. Il dit Allah Subhanahu Wa Ta'ala dans le sens rapproché du verset, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne soyez pas comme les polythéistes qui se sont divisés dans leur religion. Dans le hadith authentique, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, certes Allah agrée pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adorez et que vous ne lui donnez aucun associé, et que vous vous cramponnez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisez pas. Puis il dit par la suite le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, et parmi les fondements d'Ahl Sunna wal Jama'a, c'est l'union, al-ijtima'. Il fait partie des attributs des gens de l'innovation, la division, al-ikhtilaf. Il incombe aux musulmans d'être un seul groupe. Non, monsieur ? Non. Donc la division est un mal. Comme c'est venu dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le groupe est une bénédiction et la division est un châtiment. Donc il nous est interdit de nous diviser et de nous entre-déchirer. Bien au contraire, nous est obligatoire de nous unir et de ne faire qu'un groupe. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous ne rentrerez jamais au paradis tant que vous ne croyez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Voudrez-vous que je vous informe d'une chose? Que lorsque vous le faites, vous aimez les uns les autres, passez-vous donc le salam. Et ceci fait partie des ajustements des salaf, rahimahumullah ta'ala. Il ne fait pas partie de leur attribut la division. Et là, et les causes des divisions sont très nombreuses. Et parmi ces causes, il y a l'éloignement à l'attachement de la voix de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la voix des salaf as-salih radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Comme ceci est venu dans le hadith authentique de l'Irbad ibn Sariya qu'on a cité à maintes reprises, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui d'entre vous qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Parmi les divergences, c'est-à-dire la division. C'est pour cela qu'il est obligatoire de s'accrocher et de se cramponner sur la voie d'Allah, la voie de As-Salaf, rahimahumullah ta'ala. Et parmi les causes de la division, il y a Al-Ahwa, yani les passions. Al-Ahwa, les passions, rend aveugle la personne. Comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, Thalathun muhlikat. Trois choses font partie de ce qui yani détruit la personne. Il a cité parmi ces choses-là Hawan muttaba, la passion qui est suivie scrupuleusement. Donc chacun, et si chacun suivait sa passion, donc yani ceci amène à la division. Et parmi les causes de la division aussi, il y a an-namima, qui traduisent par la calomnie. C'est ça? Non. La calomnie. Donc la calomnie, donc Chéri l'a donné la définition. La calomnie, c'est un acte qui consiste à rapporter une parole à l'un comme à l'autre dans le but de diviser les gens. On appelle ça la calomnie, yani an-namima. Donc il dit par la suite le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, donc la calomnie a le même effet, que as-sihr, yani la sorcellerie. C'est pour cela que il cite par la suite ici Afwan. Donc as-sihr, yani la sorcellerie, parmi ses effets ou parmi ses méfaits, elle consiste à séparer les deux époux. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma kafara Sulayman walakin ash-shayatin kafaru. Et Sulayman n'a pas mécru, mais les diables ont mécru. Ils ont enseigné aux gens la sorcellerie. Et ce qui a été descendu à Babylone aux deux anges, Harut et Marut, wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idhnillah. Donc ils ne peuvent nuire si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Donc ils apprennent ce qu'ils peuvent séparer l'homme de son épouse. Donc as-sihr, les frères, ne fonctionne que par la permission d'Allah subhanahu, et ceci s'inscrit dans la permission universelle et non dans la permission religieuse, car c'est une mécréance et c'est interdit. Puis il dit ici, c'est ainsi an-namima, il a le même effet. C'est pour cela que Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, l'a inscrit dans les différentes catégories de sihr. Puis il dit le Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, les savants de l'Islam sont unanimes quant à l'interdiction de an-namima. Il dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne rentrera pas au paradis an-nammam, c'est-à-dire le calomniateur. Donc un homme est venu voir l'imam Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, puis lui a dit, un tel dit sur toi telle chose. Donc il dit, écoute, si tu es véridique, donc tu fais partie de ce qu'Allah subhanahu dit, wa la tuti' kulla hallafin, yani mahin, hammazin masha'in, Binamim. Allah. Donc, est-ce qu'un frère peut me trouver la référence de ce ayah? Hammazim Masha'in Binamim. Non. Tu veux la sourate? Non, sourate. Al-Qalam. Non. Al-Qalam. نعم آية 10 كالله فيك الله تبارك وتعالى الدي et n'obéit à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Puis il dit, par la suite. Et si tu es un menteur, donc tu rentres ou tu fais partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hujurat, dans le sens rapproché du verset, il dit tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens, et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Puis donc l'homme, lui, par la suite dit, pardonne-moi, ô Omar ibn Abdelaziz. Donc si un homme nous vient, on lui dit la même chose, celui-ci coupe court à cette pratique qui est le colportage. Mais ce qu'on voit de nos jours, lorsqu'une personne attend qu'on parle de lui, celui-ci dit, tu verras ce que je vais lui faire. Bi-idhnillah, wallahu al-musta'an. Donc ceci n'est pas la remède à cet acte. Donc par la suite, il dit le cheikh, donc le est une maladie. Et celui-ci sépare les gens, que ce soit les frères ou les époux. Et parmi les causes des divisions, le fait de sortir contre le gouverneur musulman. Et ceci est un sujet qu'on a vu et on a abordé, qu'il est interdit de sortir contre le gouverneur musulman, même celui-ci est un injuste. Donc, il nous appartient tous de craindre Allah tabaraka wa ta'ala au sujet de nos gouverneurs respectifs. Et parmi les causes de la division, le fait de critiquer les savants de l'islam. Donc les savants de l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala a élevé leur rang. Il dit tabaraka wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Et ceux qui le craignent le plus, Allah subhana, sont les savants. Donc toutes les fois où la personne augmente en savoir au sujet de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, toutes les fois où ceci va accentuer sa crainte envers lui, jalla wa ala. Et parmi les causes de la division aussi, al-bid'ah, c'est-à-dire l'innovation. Quelqu'un peut m'aider, inshallah ta'ala, par rapport au mot ad-dihliz. Est-ce que quelqu'un le connaît? Donc j'essaie de dihliz, je pense que c'est... J'ai un doute sur le... Non, dihliz, c'est le virus. Est-ce que quelqu'un peut me corriger sur ça? Khair, inshallah. Allah qaddar al-khair. Donc, al-bid'ah est une passerelle qui se met entre la personne et l'hypocrisie et la mécréance. Il est venu de certains parmi les salaf, rahimahumullahu ta'ala, leur parole, l'innovation est plus aimée. Vous avez trouvé le frère? On cherche. Non. Que délit soit virus, soit y a une passerelle. Frère Allah. Ouais, c'est ce qui est écrit en fait. Passerelle? Ouais, c'est... Comment? L'arbre. J'ai pas compris. En fait, ils traduisent ça comme vestibule, couloir, passage, vestibule. Ah. Khair, inshallah. Vestibule, khair. Je pensais jamais avoir prononcé ce mot avant de venir chez vous. Vestibule, ya latif. Subhanallah. Vestibule d'église. Donc il nous est rapporté de certains parmi les salaf rahimahumullah ta'ala, l'innovation est plus aimée auprès de Iblis que le péché. La raison sur ceci, c'est que celui qui fait l'innovation a la conviction qu'il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que celui qui commet un péché, jamais il ne mettra comme conviction que ceci va le rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le shir il a donné l'exemple du vol. Donc on a vu personne voler, puis dire après le vol qu'Allah accepte ceci de moi. Et deuxièmement, parmi la gravité et le fait que Iblis aime l'innovation plus que les péchés, car celui qui commet al-bid'ah ne se repentirait jamais, car il a la conviction qu'il est dans la droiture. Alors que celui qui commet le péché, celui-ci regrettera et se repentira de ce péché. Donc ceux qui sont la cause ou les causes de la division de cette umma à l'heure actuelle, ce sont les gens de l'innovation et de la passion. Donc il nous est interdit de nous asseoir dans leur majlis et d'écouter leurs durous et leurs cassettes et leurs CD et de lire leurs kutub. Comme on a cité l'exemple de l'imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, lorsque celui-ci dit l'exemple des gens de l'innovation, c'est comme l'exemple des scorpions qui cachent leur tête dans les dunes de sable et qu'ils sortent leurs dards, et lorsqu'elles ont l'occasion de piquer, elles piquent. Hamukallah. Donc certains parmi les jeunes disent, nous écoutons leur durous, car dans leur durous, il y a tahrik al-quloub, c'est-à-dire le fait qu'il va nous, comment on dit ça? Bouger le cœur. Bouger le cœur, mais je pense qu'il y a un mot un plus... Motiver. Un quoi? Motiver. Frémir le cœur. Frémir le cœur. Donc ces gens-là, il se peut qu'ils fassent pleurer la personne, mais par la suite, il le fait tomber dans une innovation. Donc le Coran, lorsqu'on le lit, ces versets font pleurer. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous cite les versets au sujet de l'enfer, les versets au sujet des châtiments, etc., tout ceci font partie des choses qui font frémir le cœur de la personne. Et aussi les savants de l'islam, ils ont rapporté d'innombrables hadith au sujet de at-targhib ou at-tarhib. Donc at-targhib, les frères, c'est le fait de donner envie ou motiver. Et at-tarhib, c'est le fait de d'effrayer et de faire peur. War-raqa'iq. Donc ar-raqa'iq, ce sont les récits qui ont pour but d'adoucir le cœur de la personne, ceci soit par la peur ou par l'encouragement et naam, par l'encouragement ou la motivation. Donc lorsque l'imam al-Shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullah alayhi a été interrogé au sujet des audios de Safar al-Hawari, dans lesquels ces gens-là disent, Cheikh, auprès d'eux, ils ont la vérité aussi. Donc il dit, le Cheikh, la vérité qu'il y a auprès d'eux est auprès de nous aussi. Donc si on écoutait ces savants, que ce soit Cheikh Ibn Uthaymeen, ou Cheikh Salih al-Fawzan, que ce soit Cheikh Rabi', que ce soit Cheikh Yani ibn Baz, et autres parmi les savants de l'islam, Ahlus Sunnah wal Jama'a, donc on a besoin d'énormément de temps pour yani écouter tous ces enregistrements. Puis il dit le cheikh par la suite, non pas comme on voit à l'heure actuelle, les Daesh, yani Daesh, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction de ce, non, Daesh, qui encourage. C'est pas plutôt encourager. Incite, voilà, cherchez le mot. Qu'Allah fait. Qui incite les jeunes à partir en Syrie pour faire le djihad, comme ils disent. Donc il dit le cheikh par la suite, Bachar al-Assad, donc Allah tabarak wa ta'ala, le châtie de ce qu'il mérite, est une personne qui est injuste. Mais malgré ça, les savants de l'islam ne nous ont pas inscrit le djihad à cet endroit. Certains disent le djihad avec Daesh. Donc avec Daesh. Donc ces Daesh-là, les frères, sachez-le, rendent mécréants tous les gouverneurs. Ils rendent mécréants tous ceux qui ne prêtent pas allégeance à leur chef qui est Al-Baghdadi. Et c'est basé sur le hadith dans lequel le Nabi Sansam il dit, celui qui meurt et qu'il n'a pas sur son cou un impact d'allégeance, donc celui-ci est mort d'une mort pré-islamique. Donc il dit par la suite, le cheikh hafidhahullah ta'ala, donc je vous recommande de suivre la voie d'Ahl Sunna wal Jama'a. Car la sunna, ceci est la voie de la réussite et wa najat. Comme il dit l'imam Malik rahimahullah ta'ala, la sunna est comparable à l'arche de Noé. Celui qui l'emprunte est sauvé. Et celui qui ne l'emprunte pas se noie ou s'est noyé. Donc voici quelques paroles ou très courtes paroles que le cheikh hafidhahullah ta'ala a cité. Et par la suite il dit, donc je vous recommande à tous les salafis de tout lieu d'être unis et de se cramponner au câble d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ne pas se diviser. Donc on ne doit pas se diviser à cause d'un tel ou d'un tel. On se doit de tourner autour des savants de l'islam, rahimahumullah ta'ala. Puis il dit par la suite, le cheikh hafidhahullah ta'ala, donc il ne nous appartient pas de nous diviser à cause d'un tel ou d'un tel. Et lorsque les grands savants de l'islam a rendu innovateur Fulan, donc on dit les mêmes paroles qu'eux, c'est-à-dire Fulan est un innovateur. Et lorsque les savants de l'islam nous dit de ne pas se prononcer là-dessus, donc on suit leurs propos. Et le cheikh il s'est arrêté sur ce point-là. Donc il dit par la suite, yani, on partira demain, yani à 3h du matin, et pour arriver à Marseille à 8h du soir. Astaudiyukum Allahu alladhi la tadhi'u wada'i'uhu aqifu ala hadha al-hadd. Wallahu alam subhanaka Allahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu alam. فيكم بارك الله فيكم.